بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس 18، المجلد الثاني، الصفحة 600. ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب، كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته ولا ينفرد عنهم بسيره أبدا، بل لا يسيرون إلا جميعا، وبعضهم يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق ولا صاحب، بل إذا اتفق له مصاحبته في منزل رافقه فيه ليلة وفارقه ليلة أخرى، فبينا تراه رفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط. وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف، سير عام يسير بها فلكها، وسير خاص تسير هي في فلكها، كما شبه ذلك بنملة تدب على رحى ذات الشمال، والرحى تأخذ ذات اليمين، فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين، إحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعا للرحى، تجذبها إلى غير جهة قصدها، وبذلك يجعل التقدم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق، ثم يسير فلكها وبمنزلتها إلى جهة الغرب. فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا، وأي فلك أوجبه، وهل لا كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد؟ وعلى هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء، أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه، وأنه العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فهداه، وأن هذا إحدى آياته الدالة عليه، وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه، وأنه خلق مسخر مربوب مدبر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإن قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبا وبعضها منتقلا؟ إلا إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها وسيرها في بروجها، ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها، لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها. فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها، ولا بطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها، ولا تشبث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد. فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته. فصل. ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ضمن ذلك من مصالح مع الأرض من أصناف الحيوان والنبات. وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر البصائر من الشمس الأبصار، وأبير العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها

وإذا تبصر تذكر. فجاء التذكر في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر، تقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل، ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته، وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل. فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت التفكر والتذكر أصل الهدى والصلاح، وهما قضبا السعادة، ولهذا وسعنا الكلام في الفكر في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار. فعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها، هذا حقيقته. فإنه لو لم يكن ثم مواد تكون موردا للفكر استحال الفكر، لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال، وتلك المواد هي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إذهابه وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته. فإذا تذكر أعاد بتذكره على تفكره فاستخرج به ما لم يكن حاصلا عنده، فهو لا يزال يكرر بتفكره على تفكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا، لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد، بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة. وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى، يتبصر بها من عمل قلب ويتذكر بها من غفلته، فإن المضاد للعلم إما عمل قلب وزواله بالتبصر، وإما غفلته وزواله بالتذكر. والمقصود تنبيه القلب من رغدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله، ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفي ذات الزمان ولم نحظ بتفصيل واحدة من آياته على التمام، لكن ما لا يدرك جملة لا يدرك جملة. وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين، إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار. فصل. فسل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها، وفي تلك الحديقة من يقوم بأمرها ولم شعثها، ويحسن مراعاتها وتعاهدها والقيام بجميع مصالحها، فلا يختل منها شيء ولا تتلف ثمارها، ثم يقسمها قيمها عند الجذاذ على سائر المحاويج بحسب حاجاتهم وضروراتهم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به، ويقسمه هكذا على الدوام. أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر، أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما الذي يرشدك إليه؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها، فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية، كما خلق أعينا عميا لا أبصار لها، فالشمس والقمر والنجوم بادية وهي لا تراها، فما ذنبها إن أنكرتها؟ فما ذنبها إن أنكرتها وجحدتها؟ فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل، ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئا. ولقد أحسن القائل: وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن ضيائه؟ فصل. ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض، الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما، أفترى من الممسك لذلك؟ ومن الحافظ له؟ ومن القيم بأمره؟ ومن المقيم له؟ فلو تعطلت بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة، من كان يصلحه ويعيده؟ وماذا كان عند الخلق كله من الحيلة في رده كما كان؟ فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمنا، من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها، فمن ذا الذي كان يسيرها عنهم ويأتيهم بالليل؟ فلو أزال السماء والأرض، فمن ذا الذي كان يمسكهما من بعده؟ فصل. ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما، وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته، ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات، كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة، ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك. فإن قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها، قيل لك فما السبب في ذلك الإبطاء في الانخفاض والارتفاع؟ فإن قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها، قيل لك فما السبب في بعد المسافة؟ ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد أمرين: إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صارع، وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأراضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين. ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا، فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين، فإنها عندما عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين. وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت شمس النبوة فعساك وتلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فصل. ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور، فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة، ولو كانت كاملة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. فقدرت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام، يخرجها وينفثها الرجل عند حاجته إليها، فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه، فلا يزال حابسها محتاج إلى بقائها، فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها، فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها. فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستماع والانتفاع والسلامة من الضرر. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان ربنا العظيم، لقد تعرف إلينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين، فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة تذكرنا بنار الآخرة فنستجيره منها ونهرب إليه منها، ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقي وهي الأرض الخالية، وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والأنس وغير ذلك. فصل. ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات، فلا حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان، فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه، وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها. وأنبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع، وهي في هذا المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم، ولولا هذه الخلة لكانت الناس نصف أعمارهم، لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي؟ وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضماد أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك؟ ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره، كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد. ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف، وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى. ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو، فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة، كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا. فمن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره، وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها، وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم؟ فصل. ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح، فإنه حياة هذه الأبدان، والممسك لها من داخل بما تستنشق منه، ومن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنا، وفيه تطرد هذه الأصوات فيحملها ويؤديها للقريب والبعيد، كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل، وهو الحامل هذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع، فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح، وكذلك يأتيه الصوت، وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات. وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب، وتأمل كم سخر لشدد السحاب من ريح حتى أمطر، فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض، ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية، ثم سخرت له المؤلفة فتؤلفه بين كسفه وقطعه حتى يجتمع بعضها إلى بعض فتصير طبقا واحدا، ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه، ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك، ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا، ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات، بل تفرقه فتجعله قطرا. وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيما، وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر، ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها. وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح، فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم، وأنتن العالم وفسد، وأنتن العالم وفسد. ألا ترى إذا ركدت الريح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو؟ فسبحان من جعل هووب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح: إنها من روح الله تأتي بالرحمة. وننبه للطيفة في هذا الهواء، وهي أن الصوت أثر يحدث عن اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله، ولكنه موجب للاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه، فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار، وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم. فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لم تلأ العالم منه، ولا عظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة، فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس. فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء خرطاسا خفية يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه، فيحمل ما حمل كل وقت. فصل. ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوء، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم، واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكتها كيف تسيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها. وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي القراءة الأخرى مهدا. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها، فإنها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكننا من الاندفاع بها، ولو أفرطت في اليوبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها، فنقصت عن يوبس الحجارة وزارت على ليونة الطين، فجاءت بتقدير ربها وفاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان من الاعتدال بين اللين واليوبس، فتهيأ عليها جميع المصالح. فصل. ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب، وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر، فكما أن البانية إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء، ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده، كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب، ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع طرق والمسالك وأضر بالخلق. أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء؟ فصل. ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع الله أمرك بكذا وكذا، قال اللهم نعم. فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاملا لشراب الناس إلى حين نفاده، وجعل فيها ليذوب أولا فأولا فتجري منه العيون الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمال. فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه، وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفع أذيته. ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي أيضا أكنان للناس والحيوان. ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها. ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل، حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة. وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومودعها سبحانه وتعالى. ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكثر حدتها فلا تدعوها تصدم ما تحتها، ولهذا الساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال، ولولاها لأخربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكر. ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق، ولهذا سماها الله أعلاما، فقال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فالجوار هي السفن، والأعلام الجبال، واحدها علم. قال ذي الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فسمي الجبل علما من العلامة والظهور. ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال، كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال. وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم. ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه جعلها للأرض أودادا تثبتها، ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم بها منفعة وحكمة. هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة، فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها، وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها، ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل، ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنام، ولما سترت عنهم الرياح، ولما حجبت السيول، ولو جعلت مستديرة على الكرة لم يتمكنوا من صعودها، ولما حصل لهم بها الانتفاع التام. فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه. ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته. هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد له وتتشقق وتهبط من خشيته، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها. ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتذكذك، ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه، ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنها الجبلان اللذان جعلهم الله سورا على بيته، وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر، وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم ومتعبداتهم. ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات، فلله كم به من ذنب مغفور، وعترة مقارة، وزلة معفو عنها، وحاجة مقضية، وكربة مفروجة، وبلية مدفوعة، ونعمة متجددة، وسعادة مكتسبة، وشقاوة ممحوة. كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فج عميق وقوفا لربهم، مستكينين لعظمته، خاضعين لعزته، شعثا غبرا، حاسرين عن رؤوسهم، يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم، فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. فلله ذاك الجبل وما ينزل عليهم من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام. ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غاره، فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم، فإنه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك. فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال، فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منها، فهي تهوي إليها كلما ذكرتها وتهف نحوها. كما اختص من الرجال من اختصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليهم محبة منه، ووضع عليه محبة منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين، ووضع له القبول بينهم. وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد، فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. هذا وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمته من هوله وعظمه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصارت على جبل تقول لمن معها أسمع الجبال ما وعدها ربها، فيقول ما أسمعها، فتقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وبارها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشيته. فهي عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر لله عز وجل، ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. فصل. ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له، وهيئت الأرض بهذه الآية، لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف، ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه، إما بعلمهم وإما بدونه، ثم يرد إليها ما خرج منها، وجعلها سبحانه كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها، فإذا ماتوا استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم، تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنا المخاض، أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها، فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول ربي هذا ما استودعتني، وتخرج كنوزها بإذنه تعالى، ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. فصل. ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الأبخرة، فتختنق الرياح ويتعذر عليها المنفذ، أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس، فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم، كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم، وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها. فصل. ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور حيلة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما، مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك، فلم يظفروا بسوى الصبغة، ولو مكنوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم، واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صارا كالشقف والفخار، وكانت تتعطل المصلحة التي وضعا لأجلها، وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما، فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة. ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة، فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم، فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام العالم إلا بها، فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم، ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية، بل وضعهما وبثهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده. وقرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل، فانتهوا إلى موضع رأوا فيه أمثال الجبال من الفضة، ومن دون ذلك واد يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره، فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به، فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقعوا له على أثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجهون، فانصرفوا آيسين. وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء، وأنها عند التحقيق زغل وصبغة لا غير. وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من 40 وجها في رسالة مفردة. والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس. واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه، فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه. ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته، ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه. فصل. وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله، فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر أوسع، وكلما استغنوا عنه كان أقل، وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده، فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها. فاعتبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار. وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته وعمومه، فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان، لأن الحيوان المخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به، فهو معه أين كان وحيث كان، فهو معه أين كان وحيث كان، لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة. ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق أهل العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد. فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح، فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه. فسأل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير؟ وهل يقدر أهل العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم؟ ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس. فصل. ومن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها، ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم. فإن قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة؟ فعلم أن فيها معايش ما لا يحصيه إلا الله من الوحوش والدواب، وعليها أرزاقهم، وفيها مطردهم ومنزلهم، وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للإنس، وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم. ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان. فكم من بيداء سملق صارت قصورا وجنانا ومساكن، ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إذا فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها. وكذلك الماء، لولا كثرته وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس إليه، ولا غلب القوي فيه الضعيف واستبد به دونه، فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع. فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت. وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة، فهي وإن لم تكن مبثوثة في كل مكان فإنها عتيدة حاصلة متى احتيج إليها، واسعة لكل ما يحتاج إليه منها، غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.